أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير قول مدح خبير ولا جناح عليكم فيما جناح بين الحاء بين العين ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا جناح عليكم فيما حط اللام في الراء في المخرج لسان في المخرج عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم عرضتم الضاد اهي والتاء اهي عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا معروفا لا تواعدوا

للتقوى للتقوى ده من عند الفكين للتقوى للتقوى لا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير دكتورة فاطمة تقرأي يا حبيبتي ولا نبتدي من على اليمين أكتر تقرأي حضرتك تقرأي تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس بصي في المصحف عشان نظبط القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لا هي بس مش بسنا بس بس يتربصن بأنفسهن لا بلاش هن النرزع بلاش لأن النبر عمره ما يبقى غنة بأنفسهن بأنفسهن مش هن النقطة دي لا يتربصن بأنفسهن لا مش هن بتستغفر بأنفسهن يتربصن بأنفسهن يتربصن بأنفسهن أيوة أربعة أشهر وعشرة بارك الله فيك يلا ماشي فإذا بلغنا أجلهن وأسرع يا بنات وأسرع يعني فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في والله بما تعملون خبير ماشي هناخد من الثلاثة اللي قدامي يلا هناخد ثلاثة من غير تكلف يلا حبيبتي ولا أيوه ولا جناح عليكم برضو عايزة ولا افتح المفتوح ولا من هنا الفتح من هنا أنا عايز صوتي يطلع من هنا ولا ولا جناح عليكم فيما عرض عرض الضاد فيها رخاوي يا بنات يعني لها زمن واتنين ضاد عرض زني الزحلة اللي قدام كده عرضتم عرض لا لا مش عرضتم عرض وعبال الضاد زمن زحلقة اللسان اللي قدام كده عرضتم عرضتم بي من خطبة النساء علم الله أنكم ستذكرونهن أحسنتي كفاية أحسن أو كفاية ناخد بقى علم الله علم الله طيب. أنكم اقرأي بقوة اقرأي بقوة بعزيمة علم الله أنكم ستذكرونهن أطول غنة الغنة دي صوت جميل يا بنات حتى الشيوخ بصي أصوات الشيوخ في الغنة علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ستذكرونهن مش هن زي ما انتم بتعملوا كده خطأ يلا افتحي وعلي صوتكم افتحي المفتوح بصي في الأرض لأن العين ده حلقك مخرج علم الله بقى علم الله أنكم ستذكرونهن ولا افتح اللاب، افتح مفتوح. ولكن مشكلتكم في المفتوح يا بنات، مشكلتكم في المفتوح. اعيدي تاني عشان مفتوح. ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اذا انتبهي للفتح في كل الحروف اللي انت بتفتحي ازهار بعدها. ولا تعزي، افتحي المفتوح ازهار. انت عندك دلوقتي لواو مفتوحه يا حبيبتي، ولام مفتوح، ولا واللام مفتوحه. ما تقوليش ولا، انا مش عايزه فتحتك تبقى كده. ولا يبقى بتفتحي هنا، انت بتفتحيش هنا. ولا شوفي الصوت، انا بصي هنا، انا ما بكبرهاش ابدا. ما تلاقينيش وانا بقول مفتوح ولا، ما بفتحش ده ابدا كده. بفتح فتحه صغيره جدا من هنا، الفتحه كله من جوه. ولا تعزموا عقدة النكاح. افتحي جوه، افتحي وافتحي النكاح، افتحي المفتوح. النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. إذا عرفتي المفتوح يا أزهار، هي ركزي بس على الفتح، محتاجة بس الفتح. عايزة أكمل الباقية؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أن فاحذروا. واعلموا أن الله غفور حليم. معلش لكي تقول غفور رحيم، معلش يا ريتها رحيم، معلش. طيب هناخد، أنا قلت دلوقتي هناخد هداية هي حفظتني اسمها. يلا الله يقوين يا رب. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. الفاتحة، بصي يا هداية حبيبتي برضو خلي بالك من الأول. أعيدي تاني يلا من أول. لا جناح عليكم إن طلقتم. عايزة أقول لكم الخطأ في غنة الإخفاء يا بناتي، ان غنه الاخفاء ما تسويش الغنن زي بعضها، ما تعمليش غنه الاخفاء في الرقيق اللي بعد النون زي غنه الاخفاء في المفخم اللي بعده الطاء او الظاء او الصاد او الطاء. ما ينفعش الغنه اللي بعدها طاء يبقى هتفخم، لانك بتنتقلي من عند الريحه من عند طالعه لصوت الطاء، يبقى هتقرايها كده ان طاء ان، وروح لسانك طالع ان طاء انطا، فما ينفعش تقولي انطا، فعش يبقى كده الغنه بتاعتنا صوتها خطا طبعا عشان تبقى جميله كده. لا جناح عليكم ان طلقتم. وبرده لما قلتي طلع هنا الكلمه طلقتم فيها قراءات، ده ورش، طلع ورش، يبقى تنتبهي جدا ان الحرف المفخم ده الخطأ ده عندك، وبرضو أحيانا عند مرزوقة ما جاتش لسه. يبقى هنا وانا بقول حرف طلقتم، طا مفخم، لام مرقق، قاف مفخم، تاء مرقق، يبقى حرف بالراحة، حرف إن طلقتم. لا طلقتم انت ما عندكيش غنه، دايما بتاكل الغنه ليه؟ الغنه دي صوت جميل، لازم تقولي لنفسك الغنه صوت جميل. يعني هتقولي في النساء طلقتم النساء، النساء مش النساء. ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او ها هن فيها ايه بقى؟ جميلة. هي برضو طف، مشكلتك في طلق وطف، طف ليه طف ليه صعب صعب. عشان في ناس كده أول ما يجيلهم مفخم في الكلمة تكون كل كلمة مفخمة، يبقى تف تف. نفس الخط. لا أنا عايزة، أنا ملاحظة أن أنتم ما شاء الله مستواكم جميل، بس يعني الأخطاء واحدة إن شاء الله تتصلح. طبعا أنتم دلوقتي كلكم بتهجموا عليها وكذا، كنتم من قبل فتبينوا. يعني هي دلوقتي لسه بتفخم وترقى كله سايح على بعضه. تعرف الواحد في اول ما بيبقى التفخيم والترقيق عامل زي يكون ايه، بيبقى كده غرقان يعني، هياخد ازاي مرقق تاني مفخم؟ يا ربي مشكله. تروح جايبه مفخم طول طف وتروحي مش عارفه ازاي. تف تف تف تف ايوه زي فريضه فريده فريده. وانا وانت لما بتيجي تقولي بتنادى على واحده اسمها فريده بتقولها يا فريض يا فريق ولا بتقولها ايه؟ ايوه فريضه فريضه. خلي كلمه نصفين فريضه فريضه. ننتقل لحد تاني بقى عشان نظبط القراءه برضو. طيب او تفريض لهن فريضه. حد من الهام اللي بيقرا اتفضلي. ايوه اتفضلي يا حبيبتي يلا حبيبتي علي صوتك. وبرضو هن دي مش عايزها ابدا، ده اسمه. انا عايزه اقول لكم يا بناتي خطا اكتبوه، الغنة ليست نبرا. الغنة ما ينفعش وانت بتقولي فمت ومتعهن او فمتعهن، فمتعوهن دي بالسرعه دي كده نبر صياح الحرف. ليه بالصياح الحرف؟ ده غنة ويس كده في التجويد يقول لك ايه، الغنة ليست نبرا والنبر ليس غنة. النبر صياح، معنى النبر صياح زي ما انت صحتي كده، لكن الغنة صوت جميل يطلع من الخيشوم. تعرف الاثنين مختلفة. يبقى وانت بتقرأ ومتعهن عشان كده انت خطأ ده ملازم ليكي وملازم لناس كتير جدا، انهم لما بيجوا لهن دي برحمين ايه يقولوا هن كأنه نبطوا على السلم التاني. لا هي هن بلطف شديد. أبسط بقى ومتعهن هن هن هتبقى صوت من خيشومك من مناخيرك وما توطي صوتك على المد ابدا. هن بتروحي الواو هنا هن بتروحي بسرعه. ليه بتروحي بسرعه كده؟ ومتعوهن مش هن. ليه بتجري كده وانت عندك واو مديه؟ ليه بتجري وانت عندك حركتين؟ اعيد الخطا دي. ايوه بر. ايوه احسنت يا متاع مش متاع لا تاء تامر تاء هاني. افتحي التاء صح انت فتحتك كده تاء متاع. عندك اماله في التقليل عندك تقليل في الحروف متاع. عندك تاء والعين ما فيها تقليل متاعا بالمعروف حقا على المحسن. نروح للناس اللي هنا الشمال بقى يلا اتفضلي. برضو الهنة دي النقطة دي مش عايزة انسوها انسوا النقطة يا كريم عشان عندك واو. فين الواو؟ وإن طل شوف الحصر بيقرأ زي قول وإن طلقتموهو كان يقول لك هنا حركتين فين حركتين؟ مد الطبيعي فين يا بنتي؟ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن زيها من نفس الخطأ من من من من قبل أن تمسوا سو سو سو سو سو سو لا سو سو تمسوهن. ما ترجعيش بسرعة مش هن ما ترجعيش كده رجعي بلطف رجعيش بلطف يسر كده يا بنتي مش من ما تنطيش كده من من وديهن حركتين قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن لهن فريضة. دعاء يلا حبيبتي فنصف ما هي دعاء قالت فنصفه نس فنس ما عملت استعلاء أبدا في الصاد والصاد دي يعني صح هي الدرجة قبل الأخيرة في التفخيم لكن يحرف المطبق يعني بيبان بي جدا بيبان فيه جدا الإطباق. أين الإطباق اللي في حرف الإطباق عندك؟ فنصف ما فرضتم لا ولا كأني قلت فرضتم فرضت. هي قرأتها تاء، هي عملت يا بنات إدغام، قالت فرضتم، ما قرأتش ضم أصلا لأن ما عندهاش استعلاء في الضم. ضل عندي كفاية على الاستعلاء والإدغام والاستفال في التاء. أين أين الاثنين دول؟ عشان دي أخطاء ما ينفعش تبقى معايا وكان معلمات أبدا. يلا أيوه. إلا أن يعفون أو يعفو الذي لا غطي بقى كده، لا لا مش الذي الذي بيده عقدة النكاح. افتحي وهاتي المادة قوي وقوي الغنة. أن مش بالصوت منين؟ مش أن أن أن يا بنتي قلنا عندك فيها غلط. أن يا بنتي أن أن أني أني أني أنت بتقولي ليه بتقولي أن بتقولي أن هي أني كعبة مزارع بنون مزارع أني أن أنت قلنا صوتها عندي غلط على فكرة دايما بتقولي أن أن كأنها مخفاة هي ليست مخفاة بنون ونون الذي بيده عقدة النكاح. أيوة. يبقى انتبه ان انت عندك الغنة صوتها خطأ في نون المظهرة المشددة اللي بعدها. وانت كمان يا بنات عملت ايه بنات؟ فخمت. انت ما يعني انت قلتي وان وانت هتجيبي الطاء انت هتجيبي الصاد بعد النون خليه فخمت الغنة. عشان كده بقول لكم معظم اللي بيقرأ القرآن أو بنات كتير منهم للأسف صوت الإخفاء خطأ ومشي يلا مشي مشي يلا سماعي خلصي صوت الإخفاء غلط أو صوت النون المظهرة خطأ. وأن شوفي وأنت وأن تقولي وأنت أبنى إزاي أو كده الأطيل الغنة الغنة صوت جميل. انتوا زعلانين من الغنة حبايبي؟ يعني في بينكم بين الغنة خصومة؟ هي زعلانة منكم فعلا. ليه دايما لما تيجوا عند الغنة كأن الكهرباء بتروح نقطة كده؟ منها جميلة أو صوتها جميل. ادوا الغنة صوتها اللي انت عليك. ولا يا بنتي جبتي منين الكلام اللي انت بتقوليه كده؟ جبت الكلام ده عندك في المصحف كده؟ هي طبعا اخطات فيا بنات فخمت الفاء فخمت الفاء ما ينفعش يا بناتي الثلاث كلمات الثلاث كلمات في الاخطاء حبايبي ما ينفعش نبقى حامله للقران الثلاث كلمات ورا بعض في الاخطاء ما ينفعش. يبقى هي قالت ايه قلنا خطا اخطاء غلط ولا هي دلوقتي المفروض تقول ايه ولا ماذا طبيعي ولا تنسوا الفضل بينكم الفضل الفضل زي احنا ارساني كده اللسان بيرجع ورا كده عشان يجيب الضم ماشي قدام عشان بالايه السجاده الفضل الفضل الفضل الفضل الفضل الفضل مش الفضل مش الفضل طيب ولا ما ده طبيعي ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم الفضل بينكم. عارفين يا بنات لو نعمل بالآلي بس قليل من نعمل يا عاتك والله طالما رزقنا حسن رزقنا التقوى إن الله بصير إن الله بتعملنا بصير بعدنا ورانا بص برضو عايزة أقوله كده معلش هقولها لي ما تخبطيش كده مش ان كانك وقفت على حاجه سجله كده وقفت مش ان لا صوت جميل عشان اقول دلوقتي بصوت جميل طب هاتي صوت جميل ان الله بما تعملون بصير بصير لا انت عندك لغة في الراء. لا لا لا لا الراء ما طبيعي مرققه بصير ارف ايوه ماشي. طيب هناخد يا بنات من الاول من اخواني من الاول حد في الصف الخائف. طب ماشي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اللي بعدها هان يلا حلو يتربصن لا انا مش عايزه غير كده راحه بالراحه بالراحه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة مها أحسنت مش عايزة إلا يلا وعشرة بعد العشرة إيه؟ انت قلت في ايه انت ليه بتتأتى يا حبيبتي عندك حاجة ولا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه انفسهم المعروف والله ما تعملون خبير احسن تستمر على كده ان شاء الله يا مها احسن حد تاني اللي ورا خالص طيب عشان ما يتفضل الله يعلي صوتك يا حبيبتي ولا جناح الورا الأخيرة لا لا لا يا بنتي الله يرضى عليك ممكن بقى أنا عايز أقول لك حاجة بقى أنت ما زلت مع معلمتك لا أنت ما بتزليش ليه أنت بتقرأي بنفس الأرض مش بتفتحي خالص دونا لا افتحي ولا ولا أنت بتقولي ولا ولا مش ساعات بنعمل كده برضو ولا إيه بتقول ولا بتقولي لما تنبهر كده تقول ولا ولا بتقولي ولا ساعات كده قال ولا تقولي حد قال ولا ولا مش ولا لا خطا يا بنتي ولا جناح ما عندكيش فتحه يا بنتي خالص ولا جناح عليكم فيما انا مش عايزاك تقراي الا الثلاث كلمات دول ولا جناح عليكم فيما لا يا بنتي مش لا لا لميا ليلى لا ولا جناح عليكم فيما قولها على بعضها عرفت الصح ايه ايه هو ان كل الحروف اللي موجوده عندي كده اللي هو مفتوحه ما قفلتها تحتش من هنا واللام مفتوحه ما فتحتهاش من هنا والنون مفتوحة ما فتحتهاش من نفس المكان اللي هو بين فكين والحاء مفتوحة والعين مفتوحة واللام مفتوحة والفاء يي في ما والميم مفتوح كل دول ما تفتحوش كلهم كده ولا جناح عليكم فيما قلت كده تقليل كلها تقليل طيب فيما عرضتم حد يقرأ لي هنا ناخد بقى اقرأي لي ولا جناح عليكم فيما بس مش عايزه تمطيط مش ولا كانت تعبانه كده اقراي بهمه بهمه ولا جناح عليكم إيه يعني كان انت بتروي لنا حاجه يعني جميله ولا جناح عليكم فيما استغفر الله يعني انا قرات الضاد كده يا بنتي عر مرتين عرض وتم لوحدها يلا مديحة بارك الله في مديحة علم الله افتحي يا مديحة وما انتم مش عايزين اقول لك مره ثانيه افتحي يا مديحة بارك عليك علم الله أن انت زنقه نفسك انت عارفه كل واحد زنق نفسه في كده اهو لا مزنوقه اقراي يا حبيبتي من غير الله يرضى عليك من غير علم الله انكم ستذكرون ولكن أعيد وهدي أعيد وهدي يا حبيبتي علم الله علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. ماشي، في تقدم جميل. يلا يا إلا بس ما تزنقيش نفسك، ما تتعملي انت عارفه لما كنت انك زقناها كده وعامله كده ايه كان واحد ايه مش عارف، انا مش لاقيه كلمه الا انا مزنوق كده، مزنوق في يعني في الكلام كده، يعني زنق الكلام في زوره، ضغط على يعني ضغط على احبالك الصوتيه. الا ان تقولوا قولا معروفا. احسنتي. يلا حد اللي جاي، ايوه اللي جنبك يلا. ولا تعزموا عقدة نكاح حتى لا اهدي اهدي اهدي وهاتي المشدد والغنة، هاتي الغنة تاني. ولا تعزموا مش ولا الفاتح المفتوح ولا يا بنات، هو انتوا برضو الغنة مزعلاكوا والفتح مزعلاكوا يا بنات. ولا تعزموا ولا بصي انت امسكي مرايا شوفي انت بتقرأي ولا دي معاكي مرايا وبتبصي فيها وبرضو وتقول ولا خطأ ولا ولا ولا ولا ولا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى عشان نكاكا كريمكا كارمكا النكاح حتى نكاح مكسورة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور سونيا. حليم. يلا سونيا يلا حبيبتي لا جناح عليكم سونيا فريم الاول لا جناح عليكم افتحي المفتوح هو ما تفتحيش حاجه وتقفلي الثانيه اعيدي ثاني يا سونيا لا جناح عليكم ان طلقتم هي انا قلت الغنة في ان طلقتم ايام انا قلت الغنة في النون اللي بعدها طاء انا قلتها كده الغنى المفخمة إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ماشي هناخد حد تاني. يلا حبيبتي صح ومتعوهن على افتحي ومتعوهن على الموسع بالراحة كده ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قد افتح القاف قدره متاعا بالمعروف حق منى اقرأي اللي بعدها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أحسنتي جميل يا اللي تفضلي فنصف ما فرض الضاد لا بين الصوت الضاد بين صوت الضاد احلى فرد الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح احسنتي بعدها يلا تفضلي وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون يكون بصير. اللي وراها بصي انا عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، الاسم يعني ان شاء الله اكون متقدمه في القراءه، بس خلي بالكم ما تقرؤوش بتمطيط. والذي دي قراءه الايه العيان، كلنا عيانين الحمد لله مرضى كلنا، بس اقرأي بهمه يا حبيبتي، ما تقوليش والذين المتكاسل، بلاش العين الله يسع فيك يا رب، المتكاسل اقرأي بهمه يا حبيبتي. والذين ايوه كده يتوفون منكم ويذرون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. يتربصن تاني مش با با با با بس يتربصن. لا مش بس يا بنتي دي بس اه يتربى يتربصن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. استني أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر والغنى قولها أربعة أشهر إذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالراحة. حطوها جنبي. لا خليها بالراحة بالراحة. والله أشوف بما تعملون قدير ولا جناح. فين يا بنتي؟ طيب ما شاء الله عليك يا بنتي النهارده قراتي كويس جميل الحمد لله والشكر لله. ايوه اللي ورا فدخلت على طول في الايه الثانيه عشان كنت بشرب كنت عايزه اعرضكم. طب اقراي عرضتكم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم ما شاء الله من لا مش خط لا هي خط خط بتقولي خطك وحش لا حلو بتقولي خطك حلو بلاش وحش وحش فعل حلو فعل طيب بتقولي خط بتقولي خطي خطي حلو ولا خطي خط خط يبقى بتقولي هذا لا خطبت خطبت خطبت ماشي اللي قبلها ناخد تقرأ لي الآية دي بلاش تمطيطي بنات في القرآن يلا حبيبي بنتي ولا جناح عليكم برضو مش ولا جناح اللي أنا بقوله ده اسمه تمطيط يا بنتي ولا جناح عليكم فيما عرض به من خطبة النساء خير همة كده عشان افهم يعني انت عارفه لما تقرأين الهمة او ما انتبهت انت بتقرأي ايه لكن تخيلي مثلا تقولي ولا جناح انسى بقى انت هتقرأي ايه انسى على طول يلا يا تانية بنتي تابعي ولا جناح عليكم فيما عرضتم ايه الصوت ده يا بنتي مالك مش منه لا مش منه ده هنا السماعة اللي هنا دي ليه مومي لا هو السماعة اللي هنا لو شلت الفيشة دي هيسمع طيب حد تاني يقرأ الورق علم الله أنكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن يعني إيه دهونا يا أولاد أنكم فين الغنى اللي أنا أتكلم عنها الله ينور عليك يا حبيبتي بس دي مش مشكلة صداع معلش. مش ما ناخد حد من هنا. انت قلتي معروفه ما ما ما هي ما ولا تعزيموا اقرأي اقرأي اقرأي الاحساس. لا مش ولا تعزيم اقرأي الاحساس. اقرأي وانت بتقرأي القرآن كده باحساس. يلا ولا تعزيموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. هاتهم لي حضرهم. واعلموا ان الله غفور حليم. هندخل بس مباشر الاثنين هيقراوا وبعدين نرجع لكم تاني. يلا يا بنتي يلا يا عيشه اريح شوي. امي اسمها شهرزاد نادي عليها. شهرزاد؟ اه اسمها كده. ايوه شهرزاد. السلام عليكم يا شهرزاد. سمعاني يا بنتي شهرزاد؟ سمعاني يا شهرزاد؟ فين يا بنتي مش ارسال؟ لا لا لا انا عامله الاضاءه على قد عيني سواء على قد عينك. وانا افتحي لها الله. هي مامي فاتحه يا مامي. طيب ما فاتحه لكن مش داخله. لا لا مش فتحت. ايوه طلعت خالص خلاص. مامي عائشه. عائشه ماشي. يلا يا عائشه. عائشه فين يا بنتي؟ بنتي قفلتي؟ ايوه يا عائشه يلا اتفضلي. مش هسمع انت قفل. انت بصلت السماعه خالص. عايزه اشغلها لك تاني. مفيش هنا سماعه خالص يا بنتي. هي امي مشيت. فيش سماعة هنا. افتحيها يا حبيبتي. خلاص بس يا بنتي خلاص انتهى. ماشي ماشي سامعاك يا عائشة. مفتوح. لا ممتازة يا عائشة ما شاء الله عليك. قراءتك بقت جميلة طيبة. ماشي ربنا يبارك فيك. البنات كلهم بيسلموا عليك يا عائشة. مش فاكر لو عفاك. يلا يا بنتي يلا يا مريم اقرأي يا مريم. هذا بعدين اللي وراها. يلا حبيبتي مامي. واحده اسمها فاطمه. فاطمه انت اسمك عايز مريم برضو؟ مريم. طب ماشي. وان طلقت من قبل ان تمسكن وقد فرضت لهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بركة اللي وراها اللي جت تقرا. أيوة. وأن تعفو أقرب. مش أق أق أق لا مش أق أق أق لا لا يا بنتي لا انت كده بتجيبيش مخرج القاف. خطأ. القاف كده. القاف هنا. القاف هنا. وشوفي القاف أق لا أق لا مش أق. انت جايب صوتك أق أق أق أيوة أحسنتي. لا اللي بتقولي أقرب حتى لما نتيجة ان انت بتقلبيها كده بتجيب الراء رقيقة. هي أقرب أيوة للتقوى. دي ورش التقوى تقليل ورش للتقوى و وفاء و. لكن لو قلتي و هنقول ورش تقليل ورش أو من يقرأ بالتقليل. للتقوى للتقوى ها. ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب من حد إن الله الغنة يا بناتي اللي بتحمس وبتحلل القرآن. القرآن جميل وكمان بيستزيد جمال لما تقرأي الغنة جميلة. ازاي تقولي هنا تقولي هنا وتقولي ايه ان الله؟ ازاي تجيب الغنة جميلة؟ اقرأي. طب اقرأي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. النهارده انت احسن كتير، حتى بقك ما بقاش فيه تكلف ابدا، الحمد لله. هندخل بنت بس مباشر يا بنات، معلش، وبعدين ندخل لكم تاني. يلا فاطمه، فاطمه يلا يا بنتي. طيب ما شاء الله، دعائك الحقيقه وصل يا حبيبي. ربنا دعائك وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمة اسمك؟ يلا فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم. أي فاطمة؟ أيوة يا فاطمة، اقرأي يا بنتي. السلام. ها. وعليكم السلام. قلت عليك. وعليكم السلام يا بنتي، اقرأي على طول الله يرضى عليك، عشان أنا الصوت بيقطع. تفضلي. ها؟ أيوة. إيه؟ النت عنده وحش. لا خذي. النت مش منضبط. ولا معلش معلش، النت يا فاطمه مش كويس عندك، فانا مش مسمع كلامك، مش مسمع قراءتك. يلا الحمد لله، ربنا يجزيكم خيرا، مباركين اينما كنتم. يلا حبايبي بركه. هي بتقرا ايه؟ سمع. يا بنتي الصوت بيروح ويجي عندنا الحقيقه، اصلا عندنا لا مش بسمع. شهر زاد معانا، شهر زاد دلوقتي، تدخلي ادخلي يا شهرزاد. ها؟ نعم. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا بنتي الله يرضى عليك، عشان الوقت يا حبيبة قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. لا بص يا شهرزاد، أربعة أشهر عندك بعد التاء في أربعة، في همزة مفتوحة في الأشهر، أنت اخترستي الفتحة بتاعتها. أربعة أشهر. أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في حلو قوي. طبعا انت دعاءك يا مبارك، ربنا يرضى عليك يا رب. مين هيقرا يا بنات بقى؟ اتفضلي. ما كنتش اعرف انكم يا حبايبي دعاءكم جميل كده. ادعوني بحسن الخاتمه. انا عارف انا عارف، ادعوني بحسن الخاتمه مدام. يلا حبيبتي اتفضلي يا بنتي. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في والله بما تعملون. أحسنت جميلة، ربنا يبارك فيك. من يقرأ تاني؟ ها؟ مين يا بنات تانية؟ أخيرة ها؟ تفضلي. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة. لا من خطبتي، مش من، ما تعمليش نبرة عن النون كده. لا لا من خي، من خي، لا مش من خي، ما تسكتيش عن النون كده. من خي، من خي، من خي، خي، خي. ورشا هاتي لي بقى، هاتي لي اقراي اللي بعد كده. علم الله، ده المصحف. طب ماشي حاضر. ولكن لا تواعدهن سرا تقرأ. إلا أن تقولوا، إلا أن من أول ولا تعزم عقلة الناكح، دخلي معروفة. بارك الله فيها. دخلي مين؟ دخلي مين دي؟ عائشة. أيوة عائشة، السلام عليكم. ما السلام. أي ولا تعزموا. نعم أقول لك شيء قبل ما أقول. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى. لا عندك اختلاس. لحظة لحظة يا حبيبتي. نعم. أنت عندك اختلاس في الغنة، زمن الغنة، واختلاس في المادة الطبيعي. نعم. أنت بتقرأ عندك الغنة ناقصة والمادة الطبيعي ناقص. ولا تقولي ولا تعزموا بعد الميم. نعم. ما في ماده طبيعيه حركتين، ولذلك بتقراي عيدي تاني وقراي على بوضوح الحركات والازمنه للحروف. ولا تعزموا. يلا تفضلي. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى. خلي بالك، خلي بالك يا بنتي، مش النكاح، هي قالت النكاح فيها ايه خطا تقليل. قلتي النكاح، احذري المد بعده كسر، ما تقوليش النكا كا كا كا كريمه كارم. وانت بتقوليها عقدة النكاح حتى النكا كا مش كا كا. عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا أن الله غفور حليم. يا بنت غفور حليم، ده في التثبيت يا دكتورة بقى، ده في التثبيت. ولا غفور حليم بقى. ها ماشي طيب، بس تنتبه للحروف. طيب مين يا بنات بقى من عندنا؟ يلا تفضل. لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معلش الراء عندك، إن شاء الله إن شاء الله تتصلح. اللي بعدها. ومتعوا اقرأوا بجدية يا بنات، اقرأوا. ومتعوا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ماشي كرأي. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لقد فرضتم لهن فريضة. دعاء عبير. فنصف ما فرضتم. ما فرض. ما فرض. رب. فرض. فرض. لا فرض. فرض. شوفي الضاد بتعمل ازاي. ف بتجيب الصوت من هنا ف وبعدين يجي بقى الاستطاله فردتم. فرض يعني الاول لسان يرجع ورا عشان يجيب مخرج هنا يستعلى ويطبق من ورا يستعلى من الورا وبعدين يطبق كله مع الصوت من فوق يعني فردتم وبعدين يمشي قدام عشان كده الزمن ف مش فرض فرض فردتم فرض فرض فردتم فرض لا فرد عايز اسمع رد رد رد لا انت بتقرأ فرد فرد اض اض عض قولي عض استعد صفو عض لا الصوت من السعلى مطبق عض عض فوق عض رد رد رد رد الضاد يا بنتي فيها جريان رد رد اض أب أب رب عب فردتم فردتم لا لازم قولي فردتم ماشي مين تاني يقرأ لي يقرأ لي ما أقرأش أقرأ قراءة صحيحة طب ماشي اقرأي حصري تاني ليه بتقرأ بضعف كده يا بنات فنصف ما يعني دي يا بنات ده قرآن كلام ربي زي نقرأه كده جميل هنقول فنصف ما ده تكاسل فنصف ما فردتم حتى لو مش هتقرأي بصوت يعني في فنصف ما لا خلص قرأ مرة خلص انتهى فنصف ما فردتم فنصف ما فردتم فنصف ما فردتم ما فردتم مش فردتم فرد لا الفاء صح ولا الراء صح ولا الضاد صح يا بنتي فنصف ما فردتم فردتم فردتم فنصف ما فردتم فنصف ما فردتم احسنتم قوليها تانية يا بنتي ما قرأي فرد لوحدها وتم لوحدها وهاتي في الضاد بتاعت فرد جريان صوت الرخاوة المبنى في الضاد يعني الضاد هتبقى من الساكنة ساكنة وفيها رخاوة يعني صوتها طويل يا بنتي فرد رد انت بتقولي رد عليه بتقولي احنا بنقرأ الضاد الدال على فكرة مفخة بنقول رد عليه رد عليه اصح دي بقى لانك بتجيب الدال دال مفخمة بتقولي رد عليه رد عليه دي دال مفخمة لكن الضاد هي اصلا مستعلاه مطبقه يعني صوتها بيطلع من ورا وبعدين بيجري الاسلام اللسان لقدام فرد شوفي فرد اب ورا اهو وبعدين يطلع لقدام الاسلام فردتم فرد ردتم فردتم اقرايه لي يا بنتي نفسي فا فتحه فا فنصف فا مفتوحه فا فنصف مش نصف مش تيل يا بنتي نص نص نص نص نص او نص او نص اه كده صح يعني يا بنات لما يجيلك الصاد الصاد ساكنه يعني بيني لي فيها الاستعلاء والاطباق يا بنتي لكن فنصف وانت قراتها سين فنصف ما فرض ايوه حد من اللي حد يجيب لي فنصف اتفضلي فنصف ما فردتم لا فرد انا عايز اسمع صوت الضاد فرد انت عارف الرجه بتاعه الضاد دي فردتم فرد فرد فرد فرد ايوه هو بيبقى فوق صوته فوق يا بنات مستعلى مطبق فوق فرد فرد وكمان مره صوت فردتم فرد فردتم فا فا فا فا فا را فا فا راضا فا راضا فا را فرض، عارفين كلمة فرض؟ فرض صوتنا فاردتم فاردتم لازم التكدي اللي هي المكان بتاع الضاد او رخاوه او الصرف ليها بعد ده كله. الله يسعد قلبك، الله يبارك لك ويرضى عليك يا بنتي. يعني احنا عدنا كام مره في فنسكم اللي قدامك ده لسه قراها يا حبيبتي. بارك الله فيك. في كده اقرايها يا بنتي نفس اللي وراها. انت اللي مع اسمها انت ختمة مش كده؟ بس عايزة صلحي حروفك كلها يا بنتي كلها، ربنا يزيدك من فضله. يلا حبيبتي. فنصف ما فرضتم أيوة. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بس ها بتقول. طيب احنا دلوقتي يا بنات خلصنا الوقت خلاص، خلص الوقت بيخلص الساعة وشوية، ده احنا بنبتدي من 7 وشوية 8 الا شوية يعني. فربنا يبارك في الوقت وكل مرة ان شاء الله نزيد. والبنات اللي هم يا بناتي حروفهم مش منضبطة، يا الله يكرم، ولا انا بقول لهم حروفكم مش منضبطة Thank you.